الحمد لله تعالى نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يعني ما يصلح ان يقال في مثل هذا المجلس فلذلك لا افضل يعني فتح باب الحوار ما فيه يعني مسائل علميه او شيء يعني لنفوسكم فممكن نتداول الكلام افضل من الكلام الذي قد يكون يكون بحيث عندكم الله المستعان. وطبعا يعني هم ينبهون على الأفساد يقصدون على حد الأفساد الفاعلية لأن هناك بعض الناس لا يفرقون بين التدليس وبين الأفساد الخفية فيخلقونها فلذلك وينبه أن إذا كان الغاو ممن مرسل فلا يجوز إطلاق التدليس عليه لا يجوز إطلاق التدليس عليه فلذلك يعني مثلا كقتادة قتادة يرسل كثيرا ويدلس أحيانا فلذلك يقول يرسل حتى لا يوصل التدليس خيانه لهم من الوصف والتدليس اللي طبعا وعينه وكما قبل المدرس لابد ان يكون هذا التحديث به في المسجد هنا هو الذي أيضاً قال ولا بأس لبقة مال لها الشرك فالشرك هو المكان يعني يستعين بالجن هذا أعظم بيكتب أثناء معينة أو كلمات معينة يستعين فيها بالجن فهو الوهن إذا أقرنا في القرآن بعد أحد الكتاب أو بدعاء المعروف لا يكون أي شيء من الشرك قول عن نوح عليه السلام ارقوا مالا من شركا هذا فاتح لباب الرقية بأي كلام بشرط أن لا يكون فيه شرك يعني لا يشاء وصف الرقية أن تكون بالمأثور المعروف بل بأي دعاء بشرط أن لا يكون فيه شرك شرك الكلام اللي يبغض الرقية فيه كما يرمي يتم من السلام ويقول عن الله عليه الصلاة والسلام الذي يشعر شيء طبعا انه كان رجلا يعني مخلصا رجلا يعني عليه الصلاة والسلام لان يعني كما قيل كان عمر بن عمر قد يقرا الفاتحه فاستدعى رجلا يقرا فقال هذه الفاتحه ولكن اين عمر يعني كل انسان يقرا الفاتحه صحيح لكن اجد ان هذا امر قد يجد الشفاء على يديه ولا ثلاثه وهذا هذا الفن من شخص الاخر الاخر الاخر الاخر الاخر قد يقرؤون نصا واحدا لكن لا بينهما من الاخلاص الاخر بعيد بعيد فالله تعالى يجعل الشفاء على هذا الدنيا الدنيا. نعم. نعم. نعم. نعم نعم تنفح في فضل معارضه بن سفيان عند اكثر المحدثين شيء خاص به لكن استظهر الامام الذهبي وغيره فضل صحبه وحده وان كان فضل خاص لكن تظهر فضل صحبه وحده

يعني ما هو المقصود بالحاج النفس والطاغوت؟ كل ما يتحاكم شيء من دون الله تعالى فهو طاغوت. فتفضل بهذه الطواغيت وعلم مدحنا فيها، يعني ما هو العمل بعد ذلك. فالمسألة طويلة طويلة يعني زيها طويل. وبعدين من الحقيقة يعني بيكون أحيانا فتح هذه المسائل على سبيل الإكمال فيه خلل كبير، فيه خطأ كبير. من أغلب الخلل ما يأتي بسبب إكمال الطاغوت. لما يسمع الإنسان قولا مجملا واحدا من أكثر من وجهة فممكن يوجهه على الوجه الذي يريد. فلذلك هذه المسألة أن أظن أن الصواب فيها لا يضع القول المجمل، الصواب فيها القول المختصر، ويوضع للبحث عناوين وكل ألوان لابد أن نتكلم فيها بالسياسة والرد على المعارضات والرد على هذا. وهذا الكلام جديد بتصنيف كتاب أهل العلم، صنف كتاب ويجيب عليه شباب جواب المرئي. والتالت يعني من سورة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن يتحدث إلى من المعروف. أي خير؟ أي عندكم من المشايخ توجهوا لهم طلب أنهم لا يمكنهم في هذا المال. أي نعم. والصواب الرجل على اليدين وحديث النبي على الركعتين ضعيف. تفرد ايه شريك بن عبد الله النهي كما قال الدارقطني، وقال الدارقطني رحمه الله هو شريك اي شريك قوي فيما تفرد القدر. وصواب النزول على اليدين من حديث ابي هريره الصحيح الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام: لا ينبغي احدكم كما ينظر في البعير فليضع يديه قبل ركبتي. هذا نص واضح جدا صريح، وما اعل به ليس الا في الحقيقه وسنده جيد يحتج به. بالاضافه ان هو اوضح حديث باثر ابن عمر الذي رواه الامام البخاري في صحيحه معلقا، وهو حديث وهو صحيح عن ابن عمر ايضا انه كان ينزل بيديه قبل ركبتيه. وقال الاوزاعي: ادركت الناس ينزلون بايديه قبل ركبتيه. واذا نظرنا الى العله وهي ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى الناس من التشبه بالبعير، علمنا يقينا ان النزول بالركبه هو التشبه بالبعير دون النزول باليدين. بعض الناس يقول ان البعير ينزل بيديه، ان كل ذي اربع يداه اللي هي الاماميتين ورجلاه اللي هي الخلفيتين. فيقول ان هو اول ما ينزل على الارض ينزل بيديه اللي هم الاماميتين. يبقى المفروض المسلم ينزل بركبتيه ولا ينزل بيديه، ان لو نزل بيديه بتشبه بالبعير. وهذا الحديث يعني عجيب ان يقوله عربي، لان البعير يداه ركبتاه في يديه، ركبتاه في يديه. وبعدين يداه الموضوعتان يعني هو اصلا مش ماشي على رجليه زينا كده والاول ما يحب ينزل ومنزل رجليه، لا ده هو يمشي على يديه اصلا. فلما تقول انت يضع يديه طويله هما موضوعتان خلقه يمشي بهم على الارض، لكن اول شيء يصل الى البعير من البعير الى الارض هما ركبتان. هما ركبتان. يبقى المناطق المساله الركبه مش شديد لاختلاف خلاف الانسان عن البعير. فاذا كان اول شيء يصل الى الارض من البعير ركبتان فلا ينبغي ان يكون اول ما يصل المسجد الى الارض ركبتان ايضا. والمساله هذا نحن واما كون ابن القيم رحمه الله وركبتان البعير ليس في يديه، وهذا كلام لا يعقل ولا يعقل اهل اللغه. فالحقيقه ان اهل اللغه لا يعقلون عند هذا القول. تفتح كل كتب المعاني العربيه تجد في ماده تراكيبها انه يقول: وكل ذي اربع ركبتاه في يديه وركبه في رجليه. فهم يتفقون على ذلك. ومما يدل على ذلك ايضا حديث البخاري والبخاري واحمد لما وافق مالك طلب النبي عليه السلام، او كان هو ابو بكر الصديق المخرج من الغار، قال صراحه بن مالك: فدعا علي النبي صلى الله عليه وسلم فشاخ يد راسي في الارض حتى بلغت ركبتيه. انا نصح الصحابي ايضا ان الركبه انما تكون في اليد. فاذا كانت الركبه في يد البعير وانه اذا اراد ان ينزل نزل عليها فلا ينبغي للمسلم ان يكون اول ما يمشي الى الارض مره ثانيه. فلذلك الصواب المسألة هو مهزول بيدين وعيش أرضين، المسألة فيها ألم كله. بالنسبة للراوي الذي صح كتبه وشاء شأنه، قد يكون في قرائن تدل على أنه روى هذا من حفظه أو من كتابه، وهذا يكون مذكور في قدمته. أحيانا قد يقول بعض الرواة إذا روى عن هذا الراوي فإنما يكون من كتابه، للتقوي مختلف تماما فيقال ان هذا سمع من قبل الفترات او بعد. اما اذا لم نجد اصلا يعني اي اشاره الى ان روى هذا الحديث الشرعي او رواه مختلف فاصل التوقف حتى ان له مثال عادي. فاذا وجدنا له مثال عادي يعني جيدا اذا روى له ما روى يدل على انه حد واحد، يدل على الافعال واحد وان الوزن اقوى من الواحد وامل على العين. جاء عبد الله بن الله كان صحيح الكتاب ولكنه كان الى حد من ترضيه وحده. هذا يكون أجود يعني لعل نشير إلى رأي من هارون عن شريك فيما تعلق بحديث ربطتين لكن هو حديث الركبتين هذا ما رواه عنه يزيد ابن هارون، وقد رفض ابن حبان وغيره ان يزيد سمع من شريك قبل ان يتوحد وحده، لكن ذكر الخطيب في بغداد كتاب الكفايه. ولعلك تعلم ان لو نمت احده لما وجد الكوف فهو الكوفه سيئه، وكنا ممكن يعني نسلك رواية يزيد بن هارون عن شريف لولا ما رواه الخطيب في الكفاية عن يزيد بن هارون قال دخلت الكوفة فرأيت كل أهلها يجلسون غير شريك وهو شيء، فهذا يدل على أن يزيد بن هارون أخذ الكوفة وأخذ من شريك بن عبد الله النخعي في وقت سوى حفظه. حينئذ يلزمنا أن نعلم إذا كان شريف إذا كان يزيد أخذ هذا الحديث عن شريف قبل أن يدخل الكوفة أم لا. حينئذ نتوقف روايته ولا نعرف الثبوت يعني الا اذا علم أجل يمكن أن تثبتها ونقول أجل عليك، لأن ثبت أن شريك بن عبد الله له أوهام وأحاديث حول فيها ثقات المسلمين ورغم أنها كانت في رواية الذين سمعوا قبل الاختلاف، فكأن حفظه كان للشيء إذا كتبه حتى قبل الاختلاف. من سمع من حالة أنه سمع خاصة الأرواز في عن شريف أقوى أين ولذلك انا قلت بان افضل اللي بقى يبعثونا منتخب ليه لان هو كان كثير القلب كثير ما يروي احاديث رواها قبل الاطلاق وكان عليها مخالفات الاثبات لان لا يعني بعض العلماء يقول ان قبل ان يقولك تجد لا مبالاه الزواج اصلا لكن لما خرج كان جدا بحبه فاذا هو كان ما لم يحبه قبل الاطلاق بنت 70 ريال فلما حصل واحد راح قلته وكذا نزل حفظ الرسم بخمسين بالمائة أو أربعين وده الوضع مصر بس العلماء بالنسبة لغاية شريف يعني هو يشوف العقوبة برغم أن الحديث مثلا نزول بالدبوط من رواية وعيد من هو الصفحة دي يزيد عن شريف إلا أن الدرس الدرس لم يعبر هذا الطيب الذي ذكره قال هذا هو شريف عبد الله جديد ليس قوي فيما تفرض وقد تفرض هذا الحديث وقال لولا ان نجويد يدلل وهو قريب الانجليز لا مهلا حسنت الحديث او نحو ذلك وحتى هو صحيح ايضا يعلم الوالد من غير عطاء هو يعني شو في باب العلانة إني مش استنتجت تكلم بعض العلماء لا سيما الشيخ عبد الرحمن بن يحيى التكين عن مسألة العلانة دي فقال إن حدث العلانة ما تكون الراوي أو كل الراوي عن الراوي بس لو تبنينا هذا البحث لا رأينا رحنا بحديث تمام خلاص طيب نحن على ما عليه اهل الحديث في الاعلام انهم يسالون عن تصرف الراوي له نفسه اين لم يقل اذا قل لا احنا لو فتحنا هذا الباب ما في بديل ولا مع اي احد انه حصل تغيير لو فتحنا هذا الباب لاهدافنا من الممكن جدا ان اقول ان لما تقول ان ابن جريج مثلا اقول من الممكن ان ابن جريج يقول قال حدثنا والله عنه وقال عنه وان سمعت اخر سؤال طويل الدليل على المعلم كويس ما ذلك انا شرط لكلام المعلم وحنا الله دي معناها ايه ببساطه شديده معناها اظهار مبحث تدليل في العلم في المسجد لان النهارده مثلا يروي مثلا قتيبة بن سعيد يروي مثلا عن ابن جريج ويقول نعم يروي عن ابن جريج عن عطاء او ابن جريج عن غير عطاء عن اي احد فهو على هذا الكلام يقول ان عن هذه التصرف مع عطاء مش كده طيب يبقى ايه معنى الاعلان الحديث بتلبيس ابن جريج ومن الممكن ان يكون قال حدثنا قال إذا قال عطاء

يقرأ النقل والوثائق، يعني هو بروي رضي الله عنه من رآها أبو رافع وغيره الشيخ مسلم يتوضأ في الميضاء وحده، فكان نقل لا إله إلا الله. وهم المسلم ينظرون إليها يستغربون، أولا أنت أن أبناء الحضور لو علمتم أن أنا قسمت وقد بلى وضوء وضوء، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل وحية المؤمن حتى يبلغ وضوء. هذا تفسير من جلالة الله، وكذلك من أمر المسلم أن يلغى حديث الإسلام الوضوء فليخرج أشفار عينيه ويرفع أشفار عينيه على الجهة تعمي وقال ماذا في جلالة عينيه الناس. فمن الممكن أن نستفهم هذه الحدث، ومن الممكن أن نخرج رقية هذه، لكن الأحاديث عليه الصبر على الولاء والتقصير ما تنفذ أبدا للناس إجماعا على خلاف حديث صحيح أو على حديث مشهور، فتبقى الأحاديث على دلالات جمعية. وجود النص في أشياء الإجماع على نحن مشهور أنت عارف يعني هذا متأخر عن النص. لا يعني مسألة التقدير المشترك المسألة خلافية، لابد من الاعتبار، لابد من اعتبار المشترك المسألة. وبعدين احنا يعني لابد ان نعرف هل صح ذلك على الصحابة هؤلاء ام لا، وما هي المدرسات التي يقولون بها المسألة ما تؤخذ كذا، ان الخرج المضرب تزوج ما كان كذا كان من احوق الناس ومن يعني اشدهم حرصا على وحدة المسلمين، حتى مهما كان يرى ان هذا ظالم ولا جاهل. وصلاة ابن عمر كان حجاج معروف ومن الخلف ابن اشهر معروف ان صلي مثل هذا وهذا يقول انا عنهم غير راض، واذا قلت ان الصلاه في اي مكان انا اصلي اصلي اصلي كما واحنا يعني ما تغيرنا في الفروج الى كل شهر ان شاء الله. المساله تقولت بمصالح المساله، النبي عليه الصلاه والسلام لما امر عنه يفوز كسبا على المسلمين من هذا الوقت. نعم. صحيح عدم عدم. إن يجيب هيئة والهيئة لم يدرها من دليل خاص. يعني هو هذا لا يدخل الاجتهاد في الهيئة، الاجتهاد لا يدخل في الهيئة، هذا إنما أفهم عن طريق العموم اجتهاد هذا. والإنسان إذا تدبر وتأمل نقل أصحاب الصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام يرون أنهم ما تركوا شيئا حتى ثاني أقدام ثاني أطفال ثانية، والتأثيرين في أثناء القصد على الركض والضم في اثناء الاحرام والضم على الارض يقول هذا بهذه الكلمه، ولا يملك واحد منهم قط انه كان اذا قال سمع الله المحمد قام ظنهم على الاسرى. هذه هيئه ومعروفه من الهيئات التي هذا فيها تؤخذ الدلاله العموميه على مدى العموم كما تؤخذ بقيه احكام شرعيه، لذلك يبقى هذا الاسباب مؤرخ الى دليل ما هو دليل الى العموم. كان يضع عموما على الجنس في القيام، لان في القيام الاولان هو القيام وبعض القيام، فهذا عموم يشمل القيامين معا. فاخذت هذه الهيئه لالف الاجتهاد بالدليل العام، وهي هيئه يعني ما يقال هذا رقيق يعني ترقيق احكام شرعيه، فلا بد لها لهذه الهيئه من مصدر. زي اي هيئه كان من الصلاه كل هيئه لها مصدر الا هذه، ما اخذت الا الضيافه والمدعمه. وبعدين انت تدري ان هذه الهيئه تسير مشروعه التي هي مذكوره في كتب الفقه ولا يلندن عليها ولا يعول عليها، ما ذكرها بعض العلماء. اي دليل؟ لا الامر اكبر عن ذلك.

فالحقيقة أنا يعني بدل أني أرى أنه الله شاذ وأنه لم يلبي لها أحد حقه قبل شيء بمثل الوجوه وجوه الحقيقة كان من الشيء ومن مثل الشيء حيث الله أن هو لا يتمنى حكما إلا إذا كان مسلوخا إليه. فمن الذي قال من العلماء أن إعفاء اللحية إلى يعني دخول اللحية في مدينة عن لا لا الفتح فتح ذكر الأخ أخ ما ذكر الوجود وجود الأخ أخ أيوة لا كلمة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وتأثير من لم يأخذ لا لا أعلى أحد من العلماء قال بهذه الصورة قد بعضهم لا يوثق لكن غير التحريف الصحراء يعني الدليل الاخر في بلد البلدان أراد رجل أن يسن سنة الجاهلية في بلد الفارس فقال الشريف إذا سرق فنقطع هذه المسألة كما في هذه البلد ومر الناس على هذا الذي يسمى المقصود السمع مش المقصود كلمة تتلى سنة هي لكلمة سنة بالمعنى الفلاحي لا ينسوا إلى نبيها الإسلام لا أي ما ينسوا إلى الناس لذلك قال من سمى في الإسلام فيتقول لرجل يأتي فيقرأ هذا الوضيع ويقرأ الشريف عليه كل رجل يفعل ذلك على الأول الذي سمى هذه المسألة كما إن لو مثلا جاء رجل ودل الناس يكون الحار من النساء يعشين تجارات فجاء فأحيا فيهم سنة النحية وأحيا فيهم سنة النقاب فهذا ينسب إليه ينسب وينسب النقاب إليه وينسب اللحية إليه وإلا ما تنساها بذلك أنه عندي لأنه هو الذي أحياه ينسب إليه كما قال عليه الصلاة والسلام لا من نفس المقتل إلا وكان على ابن آدم الأول يحل منه لأنه أول مكلف يعني شريط ده وما احنا ليش الكلام اللي هو بيعمل حاجه عن جائزة جاء رجل من أسحى رضا رجل يخلع الأرض يعني هذا يعني كانوا في الأرض دي جابوا فرقة ورقة ومضى ماشي هل يجي أي فلسطين في الأرض لا تنقص عليها لا لا لا لا هو ده تدخل مسح ما مش مسجد احنا بنعلم عمل من الأرض مش المسجد يعني هل أسوي ما بين خشبة المسجد وبين مسجد الضرار؟ لا لا مسجد الضرار يهدر لكن ده ما يعني خشب ازاي؟ يعني أرض تصلي ما لا تتنجم الأرض بالمقصية التي عليها حتى إذا قلنا أن هذه نفسها ليست هذه لا بس تغريب يعني الواحد يعني تترك الصلاة مثلا يبقى ده الناس اللي يصلوا جماعة مش صحيح ليه؟ ايه لا لا لا هذا مش صلاة هذا صحيح من الحديث صحيح والذي يتبنى الحديث لا يسعه الا ان يقول بما قال الشيخ يمسك سن الذين يرون عدم عدم سن ضعيفون الحديث أفضل لكن لو حتى قلنا لهم الذين يعني لا يقولون بالحديث في مسك إلا في الأرض لو قلت له هب أن الحديث صحيح هب أن الحديث صحيح بين الجدل لا يدعو إلا أن يؤدي للفتوى أنت لا يجب أن هم يقولون بالحديث ضعيف إيه؟ لا فيش فرق خالص حديث يقول لا تقوم يوم السبت الا فيما افترض عليه فما فيش مسألة لا الجمعة في مصر لها عن احوال مصر ما هو قال لا تعارض لا تعارض لان حديث الله مبدا عند التعارض يعني اذا كان هناك حديثان حديث حاضر وحديث مبيح وفي بلد ولم نستطع الجمع يقدم الحاضر على طول لان الاصل في العبادات المنع انت عارف حتى كان الجمع ممكن يكون متبادر لو كان الحديث هكذا لا تصوموا يوم السبت وموعد واحد كان ممكن اقول لا تصوموا يوم السبت الا ان يكون يوم قبله الا ان يكون يوم بعده ارتداد لكن الحقيقه هذا الطريق النسب اي وجه للجمع بين الحديث وبين الاحاديث الاخرى التي تبيح فيها السبت لانه قال عليه الصلاه والسلام لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليه ففرق المساله واضحه جدا لان لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليه بسبب لا تصوم يوم العيد والعيد لا يزال يوم الاثنين ويوم الاثنين صيام مستحب لا تستطيع ان تجمع اصلا يعني كيف تجمع ما بين قوله لا تصوم يوم العيد وما بين قوله ما بين تحتاج ان تصوم بصيام الاثنين او الخميس اذا جاء العيد يوم الاثنين او يوم الخميس هل يشرع للمحل ان يصوم ذاك الصيام من احد لا يشرع له ان يصوم ليه قسمنا من نهي عن التعارض عن ذاك الى ان يلزم فهذا الطريق الا فيما مكتوب عليكم الغى اي سبيل الى الجمع فما دخل الى التصديق التصديق الى تعارض الحديث المانع مع الحديث المبيح الآذن فإن المنع يقدم بين الأصل في عبادات المنع حتى يرد إليه إيه؟ وبلاش يعمل به خليه يعرف يعني لو جاء يعرف المسجد المعرفة ليس فرضا المعرفة مستحبة ولذلك لا يقام المعرفة إذا وصل هذا صحيح هذا صحيح ولكن كل هذا ايضا حكم الصوره الاولى كان اكثر صيام عليهم السلام السبت والاحد فممكن نقول ان هذا كان من الاول لما قال عليه الصلاه والسلام لا تصوموا يوم السبت وهذا التقديم الحاضر على المريض يعتبر نفس جدي التخصيص عن هذا عند الحاضر ولا تميل الى الجمع مع هذا الخير